ما هي. وبعدين اتجوزت فاتن وفضلت سنين محروم من نعمة الأولاد، وفي يوم وليلة بقيت أب وقفت قدام فريد محتار شاكك في نفسي. عشت من يومها تايه بين قلبين، قلب مع فاتن وقلب مع فريدة، قلب مع أشرف وقلب مع فريد، أزمات في اليمين وأزمات في الشمال. والنتيجة؟ الأزمات لازم تنتهي. إزاي؟ حياتي بين فاتن وفريدة ملهاش معنى. وأشرف وفريد؟ مقدرش أميز واحد منهم عن التاني. أنت مسؤول عن أزماتهم. هخرج من حياتهم. والإشكال اللي بينهم؟ حسيب سلمى تختار واحد منهم. يتشرف مجلس إدارة الملجأ بدعوة أسرة الدكتور جمال زين الدين لحضور الحفل الذي سيقام غدا بمناسبة عيد ميلاد الفنان الموهوب فريد جمال زين الدين. فريدة، فريدة. أيوة يا جمال. أنت ناسي عيد ميلاد فريد ولا إيه؟ عيد ميلاد فريد ده بكرة. الملجأ عامل حفلة ودعينا. تعرفي مين المشرفة على الحفلة؟ مين؟ كل سنة وانت طيبة يا فريدة. وانت طيب يا جميل. أمال فين فريد؟ كان واقف هنا من شوية هو وسلمى. مدعوين كتير قوي جايين يحضروا الحفلة. الله، اللي جاي من هناك ده مين؟ الله، مش ده الدكتور محجوب؟ أيوه هو ده طالع على فوق. غريبة إنه يحضر الحفلة. الظهر سلمى دعيه. لفتة جميلة من سلمى إنها تشرف على الحفلة وتنظمها التنظيم الجميل ده. شوفي الأولاد بتوع الملجأ فرحانين إزاي. أعضاء الفرقة الموسيقية داخلين، كل واحد شايل الآلة الموسيقية بتاعته. الحفلة هتبتدي. الأنوار انخفضت. الشموع عايدة. فين فريد؟ فريد فين؟ دكتور جميل، دكتور جميل، الدكتور محجوب عاوزك فوق مع سلمى وفريد. وأرجوكوا خليكوا هنا على الباب، الأوضة جوه صغيرة وفريد تعبان. فريد. سلمى. مش قلتلك ما تشيلنيش؟ أدي أنت تعبت. لو بإيدي كنت طرت بيكي فوق أعلى من كده، فوق البيانو بكتير. فريد ما قدش تشيلني تاني، دي آخر مرة. طب قوم، قوم بقى. مش قادر فريد. مش قادر يا سلمى. أشيلك أنا. خليني نايم على الأرض. طب هقعد جنبك. اطلع انت فوق. فوق؟ فوق فين؟ زي ما كنتي فوق. فوق البيان؟ ايوه كده؟ كمان كفايه يا فريد، انت اعلى من كده بكتير. ده ما عادش مكان يا فريد، ده المكان اللي انا شايفك فيه لحد النهارده. انت دايما في نظري فوق. انزل بقى. لا خليكي قاعده فوق، لما يجوا الاولاد يشوفوكي ابقي انزلي لهم. خلي بالك منهم فريد، لو حطيتي ايدك على قلوبهم هتلاقيني دايما بينهم. فريد فريد فريد سلمى، فريد ما تخافيش يا سلمى. فريد خدي ايدي يا سلمى. هتقوم؟ ايوه سلمى. ايوه فريد، مش هغيب عنك كتير. هتعمل ايه؟ مفيش مفر من العملية. قبل امال، قبل امال فريد، انت رجعت الملجأ تاني؟ هي اليومين دول بس عشان سلمى تعبانة. هي فين؟ انا جاي اطمن عليها. سلمى فوق في اوضتها، اطلع لها فوق. معلش انا مش عاوز اطلع السلالم دلوقت بعد ما عملت العملية. مبروك نجاح العملية. الحمد لله. سلمى، فريد، سلمى، فريد، سلمى، الحمد لله على سلامتك يا فريد. يلا بينا يا سلمى. على فين يا فريد؟ بابا جمال وماما فريدة مستنينا في البيت. من تأليف محمود المليجي المحامي، استمعتم إلى دقات القلوب. صور الشخصيات حافظ عبد الوهاب في دور الدكتور محجوب، عايدة حسن إسماعيل في دور فريدة، أمين هاشم الدكتور جمال، فؤاد المليجي في دور فريد، يسرية أحمد في دور سلمى، نادية إبراهيم فاتن، مدحت مرزوق شكري، سيدة الرمح تهاني، أحمد أبو العنين حامد المناجي، فرياد المصري فيئة، نعمات السيد حميدة، مبروك عبد العزيز أشرف، سهير برعي المشرفة أمال، كريمان عطية عفاف، ماجد الهجرسي في دور الضابط، ونبيل خالد منيب في دور فريد الطفل. التسجيل والمونتاج نبوية سليمان، نبوية السيد، أمال أحمد، جميل فانوس، نور الهدى السيد، ومحمود أبو زيد. دقات القلوب من إخراج خالد منيب. هنا الإسكندرية. Thank you. تحية لكم، وهذا هو موجز الأنباء الأخير. الرئيس السيسي يتلقى عدد من برقيات التهنئة بمناسبة الذكرى 5 لثورة يونيو. وزيرة الثقافة تقرر فتح جميع المسارح والسيرك القومي والمتاحف والأوبرا بمختلف المحافظات مجانا حتى الغد بمناسبة هذه مناسبات الاحتفال بثورة يونيو المجيدة. القوات المسلحة تحتفل بالعيد 48 لقوات الدفاع الجوي. رئيس الوزراء يشهد اليوم توقيع عقد انشاء أكبر مجمع للبتروكيماويات في الشرق الأوسط. محافظ الإسكندرية يفتتح مجمع خدمات قرية أبيس 8 لخدمة القرية والقرى المجاورة. مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة يعلن رفع درجة الاستعداد القصوى للاحتفال بذكرى 5 لثورة يونيو. طقس اليوم إن شاء الله مائل للحرارة نهارا معتدل ليلا، درجة الحرارة عظمى 29 الصغرى 23، متوسط الرطوبة 70%، وتظهر بعض الشهب المنخفضة والمتوسطة، وللصيادين في منطقة المدى 50 كيلومترا داخل البحر. الرياح السطحية الشمالية غربية سرعتها من 15 إلى 30 كيلومتر في الساعة، مدى رؤية من 8 إلى 10 كيلومترات، وارتفاع الموج من متر لنصف المتر إلى 2، والبحر مناسب لعمليات الصيد والملاحة. إليكم مستمعين الكرام وعيد صلاة الفجر وشروق اليوم السبت 16 من شوال لعام 1439 من الهجرة، 30 من يونيو لعام 2018 من الميلاد. صلاة الفجر في 3:11 دقيقة، الشروق في 5 إلا دقيقة، وذلك حسب التوقيت المحلي للإسكندرية والبحيرة. قدمنا لكم موجز الأنباء الأخير، شكرا لكم. الإسكندرية تقدم لك لا لأحد، فاقبلني في رحابك في هذه الساعة. ربي إني طرقت بابك، فافتح لي أبواب سمواتك وأجني من عظيم بلائك. اللهم يا مسخر القوى للضعيف، ومسخر الجن لنبينا سليمان، ومسخر الطير والحديد لنبينا داود، ومسخر النار لنبينا إبراهيم، سخر لي عبادك الطيبين من حولي، وسهل لي أموري، وارزقني من حيث لا أحتسب. ربي بحولك وقوتك وعزتك وقدرتك، أنت القادر على ذلك، لا أحد غيرك. أنت القادر على ذلك وحدك لا شريك لك. اللهم يا مسهل الشديد، ويا ملين الحديد، ويا منجز الوعيد، يا من هو كل يوم في أمر جديد، أخرجني أخرجني يا الله من حلق الضيق إلى أوسع الطريق، وادفع عني ما لا أطيق، ولا حول ولا قوة إلا بك العلي العظيم، يا الله يا أرحم الراحمين. مع تحيات إيمان فتح الله. وخير ختام ودائما القرآن الكريم، آيات بينات من سورة التوبة من تلاوات الشيخ عبد الله الشلبي رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وعد الله المؤمنين والمؤمنات

التسليح اللي انتوا شايفينه ده تسليح الجيش من موازنة الجيش. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم طاقة متجددة. طاقة متجددة لقاء أسبوعي يعده ويقدمه مجدي صلاح أبو سالم. مستمعي الكرام، اهلا بكم مره ثانيه في برنامج طاقه متجدده. وزي ما شرحنا في حلقات سابقه، محطات الطاقه الشمسيه تنقسم الى نوعين. النوع الاول وهو المستقل عن شبكه الكهرباء القوميه، وهذا النوع بيحتاج الى بطاريات اذا كان هيشتغل بالليل وبالنهار او تولد الكهرباء بالليل وبالنهار. اما النوع الثاني فهو متصل بالشبكه القوميه وده مش محتاج بطاريه.